وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد نعم معه ليعوده معه نعم نعم ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه متفق عليه واللفظ لمسلم رضي الله عنه. هذا الحديث أورده المؤلف ليبين أنه يجوز أن تنصب الخيام في المسجد للحاجة إما لمريض أو ضيف في وقتهم ما كان في فنادق ولا في أماكن اللهم إلا كان في دار لامرأة من بني الحارث بن النجار كانت تعد للوفود ينزلون فيها لكن قد تضيق بهم فالرسول عليه السلام يأمر بنصب خيمة لينزل فيها مثل بنو غفار هؤلاء فبنو غفار نزلوا في المسجد بخيمة نصبت لهم في جانب من المسجد وكذلك هو عليه الصلاة والسلام لما جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس وهو الذي الرسول عليه الصلاة والسلام حكمه في بني قريظة فحكم فيهم بعد وقعة الأحزاب لما نقضوا العهد وخانوا الله ورسوله والمؤمنين فجاء جبريل عليه السلام بعد انتهاء المعركة واندحار الأحزاب ورجوعهم خائبين فحث النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم أن ينطلقوا إلى بني قريظة وكانت مساكنهم في شرق جنوب المدينة فأمره أن ينطلق إليهم وأن لا يضع السلاح حتى يعاقبهم العقاب الرادع على خيانتهم لأنهم في أحلك الظروف خانوا المسلمين وهذا شأن اليهود عليهم لعنة الله. الخيانة هذا دأبهم وديدنهم الخيانة أبدا لا يثق بهم إلا ساذج أو خبيث مثلهم ما يثق باليهود ولا يقبل منهم ويطمئن إلى أقوالهم ومعاهداتهم إلا سذج أو خونة مثلهم من المنافقين. فلما حاصرهم عليه الصلاة والسلام تقريبا حوالي 20 يوم أو 25 يوم حاصرهم استسلموا وسعد بن معاذ كان صاحب لهم وبينهم حلف في الجاهلية فرأوا أنه يقدر هذا الحلف فنزلوا على حكم سعد مع أنه جريح رضي الله عنه كان مجروح في أصابه سهم في الأحزاب في الأكحل وهو عرق في اليد في أعلى اليد في العضد فأصابه هذا الجرح فالرسول عليه السلام تقديرا له قال أمر يعني ضرب الخيمة أمر بضربها هذا من المجاز ضرب عليه خيمة أي أمر بضربها ليكون قريب منه يعوده ويتفقد حاله عليه الصلاة والسلام. فهو على ما هو عليه أتي به رضي الله عنه على حمار حتى أتى إلى بني قريظة وسألهم تقبلون حكمي قالوا نعم وأكد واستوثق يظنون أن مسألة فيها مجاملات فكان من قوله رضي الله عنه آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم فقال أحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم هذا الحكم وكان عددهم 600 أو 700 فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأن ووثق هذا الحكم بأنه حكم منهم بحكم الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنه بعد فترة انطلق عليه جرحه رضي الله عنه يغذو أي ينطلق منه الدم فأصحاب الخيمة الذين يجاورونهم من بني غفار فزعوا لما رأوا الدم يتسرب إليهم فيبدو أنه كان رضي الله عنه قريب من خيمتهم في جانب خيمته بجانب فلما رأوا هذا الدم فزعوا وقالوا يا أهل الخيمة من أين هذا فإذا به قد قضى رضي الله عنه قد قضى واستشهد. فالشاهد أنه لا حرج أن تنصب الخيمة في المسجد إذا احتاج إلى ذلك من مريض يعالج أو ضيف لا نجد له منزل فننزله في جانب من المسجد ولو حصل بعض الأشياء يعني كان الدم يعني حصل فهذا لا يمنع أننا نأخذ بهذا الحكم إذا احتجنا إليه.